الخلاق الخلاق هو الله الخلاق وله العزة والجاه الخلاق انظر للنهر الجاري الخلاق كيف جرت فيه مياه إن الله رفيع الشان هو رب جميع الأكوان الخلاق أرض وسماء الخلاق وقضى خلق الإنسان الخلاق